وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس 59 من دروس منهاج القاصدين إلى الله تعالى، ونحن الآن نتحدث في العادات، وهو الربع الثاني من أرباع هذا الكتاب. وكنا قد تكلمنا عن العادات في الزيارات، والعادات في الخطبة، والعادات في العقد، والعادات في ليلة العرس أو في العرس، والعادات في الطلاق، والعادات عند حدوث الوفاة، وتكلمنا عن العادات في الإنفاق، والدرس الماضي كان عادات في تربية الأولاد. وكان الدرس الماضي يتحدث عن فضيلة تربية الأولاد وعن حكم تربية الأولاد. أيها الإخوة الكرام، تربية الأولاد العقلية والروحية فريضة، كما أن صلاة الظهر فريضة، بمعنى أن الأب الذي يقصر في تربية أولاده تربية روحية أو عقلية سيحاسبه الله تعالى، تماما كما أن الأب الذي يقصر في النفقة على أولاده سيحاسبه الله تعالى، لأن الله تعالى يقول في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذه قوة فعل أمر، فالأم مسؤولة أمام الله، والأب مسؤول أمام الله على تربية أولاده الروحية والعقلية، كما أنه مسؤول عن تربيتهم الجسدية بالإنفاق بالمال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول. يعني في سؤال وفي حساب. ونحن نرى أيها الإخوة أبا صالحا وأما صالحة، لكن ينشئون أولادا ليسوا صالحين بسبب من الأسباب. هلأ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج لنا ابن اسمه عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر هذا صحابي الله يرضى عنه مثل أبوه. سيدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم طلع لنا ابن اسمه عبد الله بن عباس، هو حبر هذه الأمة، يعني عالم هذه الأمة. سيدنا عمرو بن العاص طلع لنا ولد اسمه عبد الله بن عمرو بن العاص. إذا الصحابة خرجوا أولاد. سيدنا أبو بكر ساولنا بنته عائشة. سيدنا عمر عنده بنت حفصة. يعني إذا الصحابة جهزوا لنا جيل جديد، الإسلام تحمله الأجيال متعاقبة. إذا مات الآباء حمله الأبناء، إذا مات الأبناء حمله أولاد الأبناء الأبناء، وهكذا جيل وراء جيل. وينشأ ناشئ الفتيان فينا، أبو العلاء المعري يقول: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان علمه أبوه. الشيء الذي أنت تزرعه في أولادك ستحصده. الأم التربية التي تنشئ بها بناتها وأولادها الذكور ستحصد هذه التربية. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجان ولكن يعوده التدين أقربوه. الولد الصغير الحجة هو العقل. الولد الصغير ما يعني ما عنده ذاك الفهم الكبير لتفاصيل الأمور، لكنه ينضبط بالدين إذا شافك أنت منضبط. ألا ابنك اللي عمره 4 سنين لما بشوفك بالبيت عم تصلي بيوقف جنبك بيصلي، هو ما بيعرف شو معنى الصلاة، ولا بيعرف ثواب الصلاة ولا أجر الصلاة، لكن رأى والده يصلي فصلى. البنت رأت أمها تضع الحجاب بتحط الحجاب، وإن كانت صغيرة لا تعرف ما معنى حجاب، لماذا نضع الحجاب. يقول: وما دان الفتى بحجاب. يعني الولد ما بيلتزم بالدين، هذا الصغير من وراء عقله، يعني انه هو فهمان تفاصيل الدين. وما دان الفتى بحجا ولكن يعوده التدين اقربوه. القريبين منه بيشوفهم عم ينضوا عم يجوا على الجامع بيجي. بالعكس اذا الولد شاف ابوه عم بيغني وامه عم ترقص او عم تضرب بالدف شو بيطلع الولد؟ رقص. يعني في بيت شعر بيحكي هذا المعنى: اذا كان رب البيت بالطبل ضاربا. اذا الاب بيقدر بكي: اذا كان رب البيت بالطبل ضاربا فشيمة اهل البيت كلهم الرقص. بدهم يطلعوا الاولاد وكل العائله غير منضبطه. لذلك ايها الاخوه نحن مسؤولون امام الله على تربيه اولادنا، مسؤولون. هناك سؤال وقفه تماما: كيف سنسال عن الصلاه؟ كيف سنسال عن الزكاه؟ كيف سنسال عن الصوم؟ سنسال: تعال انت عندك 5 أولاد، ماذا بذلت لهم في التربيه؟ لا يعذرنا ان نقول: يا رب والله كان عندي دوامين، دوام قبل الظهر ودوام بعد الظهر. هذا لا يعذرك. هلا اذا واحد عنده دوام قبل الظهر ودوام بعد الظهر أم ما صلى، هذا عذر؟ ما عذر. ما صام رمضان عذر؟ ما عذر. ما ربى اولاده؟ ما عذر. لذلك ايها الاخوه كل واحد بيناتنا بده يفكر، رجل او امراه، ما هي طريقه تربيتي لاولادي؟ ماذا فعلت انا؟ قبل ما يسالك الله سأل حالك: حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، ماذا فعلت انا لاولادي؟ ما لك ادران تخدمهم في التربيه الخدمه اللائقه؟ انا انصح كل اب وكل ام بامرين اثنين: انا مالي ادران اتابع اولادي تربويا لسبب من الاسباب، انصحك بامرين. الامر الاول ان تاتي بولدك معك الى المسجد، لانه اعلموا ايها الاخوه والله مجالس الذكر ومجالس العباده ومجالس العلم لا يخلو. جاء في بعض اثار حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع 40 من امتي الا كان بينهم وليا او ولي. كل 40 من امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في بنات ولي. فهلا اذا كنا نحن جالسين 100 او 200 او 500 او اكثر او اقل في اولياء، لعل ببركه واحد من الصالحين الله يفيض البركات على كل الجالسين كلهم. فخلي ابنك يقعد معك. رجالات الحديث الذين نقلوا لنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا ياتون باولادهم الصغار الى مجالس الحديث. مجالس الحديث فيها جهد كبير. نحن اجرينا في قبل اشهر قراءه لصحيح البخاري، يعني ما صمد الا 60 واحد، والا الباقي فرفقوا. يعني شغله صعبه ما سهله. كنا مره عقدنا مجلس حديث في جامع ابو النور، نجلس 8 ساعات مجلس حديث قراءه حديث 8 ساعات، بتضلك قاعد يلا عم تقرا تقرا تقرا. ما صمد للاخير الا شيء 35 واحد. المهم بتلك المجالس الصعبه كان الاباء ياتون باولادهم الصغار يجلسونهم، لانه الولد بجوز ما يفهم شيء، لعله ما يستفيد الفائده الكبيره. لكن ببركه هذا المجلس، ببركه ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، ببركه ذكر الله في المجلس، ببركه وجود صالحين في المجلس، الله يتولى هؤلاء الاولاد. فأنا أنصح كل أب وكل أم، الأم كمان تجيب بنتها معها، ما عم يرضى ما عم ترضى، اتحايلي عليها، أنت تحايل على ابنك، اربط كل شيء يحبه ابنك بالمسجد. يعني مثلا ابني رايد مني اشتري له مسكليتين، بقول له ايه ماشي بابا، إذا بتداوم بدورة القرآن السنة والأستاذ بيقول لي إنك كنت مجتهد إلك مسكليت، ما انت حتشتري له وتشتري له المسكين. بده منك مثلا بوط رياضة، قل له ايه على عيني، اذا بتحضر معي 10 دروس بدي اجيب لك بوط رياضة. الام كمان هيك بدك تجيب لها لبنتك اسوارة، قل لها يا بنتي انا بدي اجيب لك اسوارة بس الله يرضى عليك، بدك تحضري مع امك 20 درس بقوم بجيب لك اسوارة. وتفقد يعني الا لابد ان نتابع. انا انصح كل اب وكل ام ما يجب يعني عنده متسع لضبط أولاده تربويا بأمرين اثنين، حتى لو كنت هو جزء من التربية المسجد، المسجد جزء من تربية الإنسان المسلم أو الإنسان المسلمة. حتى لو كنت إذا أنا كنت مربي ناجح بدي أجيب أولادي معي على الجامع، أما إذا بتركهم يا بيروحوا على السينما يا بيروحوا على الشارع، ولا أدري بالشارع شو من سيأخذهم، ذات اليمين أو ذات الشمال. فأنا أنصحهم بأمرين: الأمر الأول اصطحاب الولد معك إلى المسجد، الأمر الثاني وبالترغيب، ما ليس اصطحاب كره، يعني بقتلك إذا ما بتجي، يعني بحيس أن بدي كره ونفره من المسجد. هلأ مرات أنا لا أخفيكم أيها الإخوة، في دورة القرآن اللي أجريناها بعض الأولاد صاروا يلعبوا في مدخل المسجد. أنا بقلب المسجد ضابطهم، بس برا عملت حالي مشايفهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك الحبشة يلعبون في ساحة مسجده بالحراب بقلب هون بالحرم. قال: وكان يقول لعائشة، زوجته عائشة كمان صغيرة كانت، يقول: تريدين تنظري لعب الحبشة؟ شوفيه لدوني اللي عم يضربوا بالرماح بالسهام. فتقول نعم. قال: فيقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب الحجرة، حجرات غرف النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بمؤخرة المسجد، يقف على الباب، وعائشة تضع ذقنها على كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتخبى وراء وتحب ذقنها على كتفه. والحبشة يعني هذول الأولاد الصغار السود عم يلعبوا بالحراب بقلب المسجد خارج وقت الصلاة، يعني مو بوقت الصلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، فيلعبون. فتنظر عائشة فيقول لها: اكتفيت حاجة؟ فتقول: لا لسه، طول بالك، يبقى واقفك. حتى تقول له اكتفيت إلا يالله، الله معك، مع السلامة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في أمرين. من يا ترى هلأ في حدا بيناتنا بتعامل مع زوجته بهالطريقة؟ مرات واحد إذا صاحب دين بده يمشي هو ومرته، بيقول له: ما تمشي معي، امشي وراي. إذا بده تحط إيده بإيده مثلا يقول: إيميدك أنا شيخ. ليش؟ وإذا الشيخ معي زوجتك حط إيده بإيدك وتمشي، شو عليه؟ في ناس ما بيمشي مع زوجته بنوب بالشارع أبدا، إنه يعني ما بصير هذا، يعني مشان إيش؟ مشان الروزة يعني. اي نعم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم او ما يعرفه النبي عم تحط دقنة على كتفه، اي واحد. رقم اثنين، الحبشة يلعبون بالمسجد، مكة والمدينة، المدينة منورة فيها كثير فسح وساحات، ليش يلعبوا بقلب الجامع؟ النبي يريد ان يربط الناس بالمسجد. هلا الولد لما المسجد يعكس له صورة يحبها يعني بيرتبط بالجامع. اما هلا معلش انا خليني وكل مثلا الاخ بحمله عصايه طويله، والاخ عصايه طويله، بقول له: كل ما شفت واحد بالجامع ولد تنظفه على سفر رجله شي خطه، خليه يتادبوا بالجامع، يعني بشو معنيهم اهلهم مو مربينه، ما بكره يعني. تصور الولد، انا بتذكر احد المساجد كنت صغيرا، خادم الجامع رجل مسن كان، ايه فعلا كان يجي بالعصايه، مع انه انا ما كنت كثير يعني شيء عفريت. يعني نص على نص، بس يضربنا في العصاية، أنا إلى الآن أذكر. هلأ الأمر يحتاج إلى اعتدال في المسألة. المهم جيبوا أولادك معهم، بس هذا ليست مدعاة أنه نخلي أولادنا يلعبوا بالجامع ويربدوا ويزعجونا. جيب ابنك بس حطه جنبك، أعطيه سكرة كل شيء نص ساعة بقلب الدرس، طالع له سكرة من جيبتك قل له خذ بابا، طلع له كيس أكلة طيبة صغيرة هيك قل له خذ هيك. بنتك إذا صغير جدا بحيث ما بينضبط بنوب، الأولى أن لا تأتي به إلى المسجد حتى لا يزعج الآخر، بس إذا بتقدر تضبطه جيبه معك على المسجد. فأنا أنصح كل أب بأمرين: واحد يجيب أولاده إلى المسجد. هلأ في ملاحظة أنه بعض الآباء بيجيب ابنه اللي عمره 5 سنين وست سنين وسبعة وثمانية، أما اللي عمره 20 سنة ما بيجيبه، ما استفدنا شيء. بدك تجيب هذا وتجيب هذا، ادعي، بدك تضلك تدعي وترغبه برضاي عليك يا ابني إلا ما يأتي. والأمر الثاني الذي أنصحكم به أمهات وآباء في تربية الأولاد: هيئ لابنك رفيق صالح، دور لك على رفيق صالح ابنك بيحبه، ضلك تشجعه أنه روح مع فلان، تعال مع فلان، أنت تقول له لهذا فلان الولد هذا اللي أنت تعتبره ولد، قل له: الله يرضى عليك، مر لعند ابني. إذا طلعت أنت على العمرة جيب هدية لابنك وجيب هدية لرفيق ابنك الصالح. إذا شي مرة شغلة ظريفة قل له لابنك خذ هي لرفيقة فلان، يعني دعه يرتبط بالصاحب الصالح. سبحان الله، الصاحب له أثر سحري يعني الولد، إن كان الصاحب خير أو كان الصاحب شرير، الصاحب صاحبنا. طيب، فنحن كنا تكلمنا في مقدمة حول تربية الأولاد في الدرس الماضي. اليوم سنتكلم عن 4 عادات في تربية الأولاد نحن نخطئ بها. الأمر الأول متعلق هو عكس الدرس الماضي، ترك متابعة تربية الأولاد. ترك متابعة تربية الأولاد. عدد من الآباء بيناتنا بصير ابنه عمره 20 سنة، خلص بيرفع ايده عن ابنه، بيقول له خلص اخي صار قدم مني، صار طولي طوله، شو بدي اقول له؟ بيعرف المنيح والردي. لا، نحن مأمورون ايها الإخوة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هلا اذا واحد بالطريق يفعل منكر وعمره 50 سنة، ما مطلوب مني انا امره وانهى؟ هذا اذا بالطريق، فكيف اذا ببيتي؟ او لا اخي بيعرف. معلش، الله عز وجل قال في القرآن الكريم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. شو معنى تذكر أيها الإخوة؟ شو معنى كلمة تذكر؟ هلأ أنا بدي ذكرك بشغلة، معناتها أنت بتعرفها، أنت بتعرفها، بس أنا تذكير. الله قال له للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر، فأنت ابنك ذكره، بنتك أنت ذكرية، أيتها الأم ذكري ولدك، ذكري ابنتك. طيب، من العادات السيئة رقم 2 عدم احترام الأبناء، وهذا أمر يعني لعل البعض يجده غريبا، عدم احترام الأبناء. هلأ الابن مطلوب منه أن يحترم والده، بس يا ترى الوالد لازم يحترم ابنه لما لا؟ مطلوب في الشريعة أن تحترم ابنك، مطلوب في الشريعة أن تحترمي ابنتك. شلون؟ ما أنا أبو لهذا الولد. إيه معلش، يعني هلأ أب ابنه شاب عمره 16 سنة أو 17 أمام أصحابه بيجي بينهره بيشتمه لعل يتكلم أمام معه كلمات يعني سيئة. طيب هذا الابن ماذا جرى له؟ يعني أنا لما بدي أقول لابني اللي عمره 16 سنة أمام رفقاته بدي أتكلم بحقه كلمات ناقصة، شو صار بابني؟ يعني تضايق ضيق شديد. هلأ لن يستجيب لي أي موعظة أنا بنصح فيها فيما بعد. اسمعوا إلى هذا الحديث، قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب فشرب منه، جابوا له للنبي صلى الله عليه وسلم إبريق مي فشرب منه، والنبي قاعد حول الصحابة. قال وعن يمينه غلام ولد صغير، وعن يساره الأشياخ، قاعدين على يسار النبي كبار أبو بكر عمر عثمان أشياخ كبار الصحابة رضي الله عنهم. هلا إذا واحد شرب السنة لمين تعطيه؟ على اليمين، بس هذا تبع اللي على اليمين ولد صغير، وعلى الكبار كلهم كبار القوم. شوفوا احترام الصغير كيف. قال وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم ولد آدم، سيد ولد آدم الذي كان جبريل ينزل من السماء يستأذن بالدخول عليه، جبريل ما أدراك ما جبريل، عم بيقول له للولد الصغير بتسمح لي عمره هذا 7 سنين 8 سنين تسمح لي أعطي هالكاسة للكبار بالعمر؟ شو رأيكم؟ هذا احترام لما هذا استهزاء. طبعا النبي كان بسهولة بيعطي الكبار ويقول له أنت نص صيص، أم من هون ليش قاعد جنبي هون بس بيعدوا الكبار؟ أتأذن لي؟ شوفوا هلأ القضية. قال لا يا رسول الله. أتأذن لي؟ قال له لا. قال والله لا أؤثر بسؤرك أحد. إذا أنا شربت من الكاسة وبقي شوي هذا اسمه سؤر، يعني بقية الماء. قال له هذا بقية الفم من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما بعطيها لحدا، إلي بدك تعطيني إياه. بلا كبار بلا صغار. قال وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأعطاها النبي للغلام، قال له خلص لك تفضل. هذا احترام. أنا لما باخد ابني معي لمجالس الكبار وبقعده معنا، معلش يسمع حديثنا، هذا بيتعلم، هذا بيشعر بأني أنا عم كبره، بيشعر بأنه كبير. ولما بيجي بده يفوت يقعد بقول له يلا يا ولد طالع برا، هذا يعني ابني بيشعر بأنه هو بعيد عني. هذا خطأ في تربيتنا، بعضنا لا يحترم أولاده. أنا عندما أحترم ابني هو يحترمني أكثر، عندما أعتني بابني هو يعتني بي أكثر، بس عندما أهمل ولدي هو يهملني أكثر. قال مرة سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما استلم الإمارة صار أمير المؤمنين، جاءت الوفود لتهنئه، صاروا يجوا مجموعات مجموعات يباركوا له. قال فدخل عليه وفد فقام صغير ليتكلم، وفد فائت له شي 30-40 واحد، جاه رجال بجملتهم غلام شي 10 سنين. قال قام هو ليتكلم، فقال عمر بن عبد العزيز قال أما وجد في القوم من هو أكبر منك ليتكلم؟ صدق بيحكي كم كلمة؟ قال له ما في أكبر منك يحكي، عيب. فقال الصبي يا أمير المؤمنين لو كان الأمر في كبر السن لكان من هو أكبر منك سنا في المسلمين أحق بالإمارة. قال له إذا الشغل بالعمر في ناس أكبر منك ليش ما سوون أمير المؤمنين؟ أما علمت أن المرأة بأصغريه قلبه ولسانه؟ نحن كيف نقيم الناس؟ من عقله ومن كلامه. قال له المرء بتقيم بكلامه بعقله أو بقلبه، أما ما بتقيم بعمره. فقال عمر عظني، قال له والله بعيدك أنت ولد في أولاد سبحان الله موفقين، قال له عظني صحني صح. قال فوعظه حتى أبكاه، هذا الولد صغير فوعظه حتى أبكاه. إذن احترام يعني مطلوب منا أيها الآباء، مطلوب منك أيتها الأم. يعني أم عندها بنت عمرها 15 سنة، هذه البنت ما عاد تقدر، خطأ الأم تجي تقول يعني مثلا كلمة وليك أو كلمة يعني هيك نابية، ما بس يعني أنت لابد تتحولي لرفيقة لهي لبنتك، وإلا بتكرهك. لعل ما كان عمرها 7 سنين 8 سنين تقلي لها الكلمة، بس الآن لا يليق أن تقولي لها. إذا احترام، عدم احترام الأبناء هذا من أخطائنا في التربية. مطلوب من كل أب، طيب بس ابني عم يخطئ معلش خلي له احترام، لأنك تخشى يعني السفيه إذا أنت عاملته بسفاه بيزداد سفاهة. يعني كمان هذه نقطة، إذا أب مثلا ابنه سفيه أم الأب تسافه معه بيزداد لعل يعود عليك بالأمر بصعوبة. ذكروا في نوادر القصص قال أب اسمه حنظلة، الحنظل هو فاكهة مرة، عنده ابن اسمه مرارة، سمى ابنه مرارة. يوم من الأيام هذا مرارة لما كبر صار 16-17 سنة وكان ماله مرضي، أغضب والده، فقال الأب لابنه، شوف موضوع عدم احترام الأبناء، السفيه إذا تسافحت عليه بيعود عليك بسفه. قال له الأب اللي اسمه حنظلة قال لابنه اللي اسمه مرارة قال صدق من سماك مرارة، من كثر ما شو سود له عيشته، قال له والله اللي سماك مرارة ما خاف. قال رضي الله على من سماك حنظلة يا أبي. والعياذ بالله، يعني احترام الأبناء مطلوب بالقدر، حتى أقلش يعني لو كان سفيها للولد حتى لا يزداد سفاهة عليك، وإذا كان بارا يزداد برا. وأنا أعرف أولاد والله عليهم سيما الصلاح، يعني من خلال تعاملنا في دورات القرآن 15 سنة مضيت، والله في أولاد يكونون جيدين. يعني مثلا نحن بالعيد بنروح ممكن منعايد على والد طالب من الطلاب، فبيكون الابن موجود معنا، يدخل الأب والابن خلوق يعني في الجامع خلوق في حفظ القرآن جيد، فأنا بالجملة بيسأل الأب أمام رفقاته للولد والولد موجود إنه كيف ابنكم؟ في آباء يقدرون هذا الشيء فبيقول والله ابن الله يرضى عليه، الله يحن عليه، والله مرضي، أنا مسرور لأنه عم بيروح على الجامعة. هلا أكيد له فصول بالبيت مو منيحة، بس إنه قدام رفقاته ما حلو يقول هيك قدام أستاذه أو شيخه بالجامعة. في أب يمكن بيستنى هالكلمة، إيه بيفعل هيك، بيترك هيك، بينهر هيك، بصير الابن وشه أحمر أحمر، يمكن ما عاد يجي على الجامع، بيقول لك هلا أبي فضحني قدام رفقاتي. شايفين هذه نقاط هي لعل صغيرة بس مؤثرة في الولد. المهم أيها الإخوة، من العادات الخاطئة عندنا عدم احترام الأبناء عند بعض الآباء، فهي ملاحظة من أجل أن يعتني واحدنا برعاية أولاده من هذه الناحية. الآن العادة من العادات السيئة، العادة الثالثة قبل الأخيرة، عدم العدل بين الأبناء، وهذه نقطة موجودة أيضا عند بعض الآباء أو بعض البنات أمهات، عدم العدل بين الأولاد. يعني أنا لازلت أسمع إلى الآن في عوائل عندهم الصبي مفضل على البنت، هذا خطأ شرعي محاسب عليه الأب أمام الله، محاسب عليه الأم أمام الله، وفي الدنيا سيورثهم مشكلة مشكلة مشكلة. والله ولعل بنت واحدة أحسن من 100 ولد، يعني ليست العبرة بالصبيان. ففي بعض عوائل ما زالت إلى الآن تفضل الصبي على البنت، إن في الإكرام، إن في العطاء، إن في الاحترام، وإن في التعامل بفضل الصبي. يعني مثلا هلا الصبي نجح بالكفاءة أو بالبكالوريا، أبوه جاب له والله مسكليت، جاب له موبايل. طيب البنت نجحت، جاب لها أسوارة، مو قدرتي، إذا لا تجيب للأولان. لما ما بيكون قدرتك لا تجيب. أنا أعجبني أحد الآباء ذكر لي مرة شيء، عنده 4 بنات، فلما صار العقد كتب كتاب بنته الأولى سوى له حفلة بما هو يستطيع، هو ميسور الحال. المهم لما صار حفلة البنت الثانية هو يذكر لي، قال لي أستاذ أنا عندما أنفقت على بنتي الأولى وأتعقدها، كتب الكتاب والملبوس البدن والهدايا اللي جبت لها ياهم خلال كتب كتابها، أنا سجلت الرقم قديش أنا أنفقت على بنتي الأولى، لنفترض 50,000 100,000. قال لي لما صار عقد بنتي الثانية أنفقت نفس النفقة، والثالثة لما صار نفس الشيء، والرابعة نفس الشيء. هالأولاد الذي صار بينهم عدل بدهم يصيروا في بر متساوين لأبوهم وأمهم، ومحبتهم لبعض كمان جيدة. أما لما أنا بدي فضل بنت عن بنت بيكرهوا بعضهم. سيدنا يعقوب ذكر المفسرون أولاده لماذا كادوا لأخيهم يوسف، سورة يوسف، أتلوا للولد، أتلوا حطوه بالبئر بدون يموتوا يخلصوا منه. يعني أنت إذا فضلت بين أولادك أنت عم تزرع بيناتهم شقاق. ذكر المفسرون أن أولاد يعقوب أنبياء، ذكروا هيك بعضهم، تصور أنبياء أتلوا للولد من غيرتهم ومن حسدهم ومن حقدهم عليه. طيب ليه؟ الحق على مين إذا أنت فضلت ولد على ولد؟ ذكروا بأن يعقوب ما كان يعني يظلم واحد على واحد، لكن كان ميله القلبي تجاه يوسف، ميل قلبي بس ما في شيء بالمظاهر. فكيف إذا أب ميل قلبي وعم بيفضل بالعطاء وبالهدايا؟ وأسمع مرات بعض الآباء بيكتب لابنه، يعني مثلا عندهم مثلا عنده بيت ودكانة أو محلين مثلا وشقفة أرض، كتبهم للصبيان. طيب والبنات؟ قال إيه هدول لأنه بكرة بيتجوزوا، وإذا أنا كتبت لهم شيء بيقوم بياخده الصغر، وهذا الصغر مو كنيتنا مو من عيلتنا للغريب، لذلك ما في للبنات بس الصبيان، خلاص كبرت له ياهم لصغري أنا، بس الولد كمان كبرته. لا يجوز في الشرع. بالمناسبة أيها الإخوة، العطاء في الدنيا لا بد أن يتساوى فيه الشاب والبنت. يعني مثلا أنا عندي معي 1,000,000 ليرة سوري مثلا بدي وزعهم على أولادي أنا وعايش، هلا أنا حابب معي 1,000,000 بدي أعطيهم لأولادي، قديش بعطي الصبي وقديش بعطي البنت؟ عندي صبي وبنت بس، قديش بعطيهم؟ هي 500,000 وهذا 500,000، أتبعهم مو للذكر مثل حظ الأنثيين؟ أنا وعايش، لا مو ضعف، أنا وعايش، أنا وحي، هلا مثلا أنا معي 1,000,000 بدي أعطي كل ولد مبلغ، بعطي بنتي 500 وابني 500، عدل. بس إذا أنا متت الشرع بيقسم للذكر مثل حظ الأنثيين لما بموت بالورثة، أما أنا وعايش بده يكون هناك عدل. طيب، فبعض الآباء يفضل هذا، في الأرياف كثير لكن ما زال في المدينة بعض الآباء هيك يفضلون الذكر على الأنثى، والنساء مرات الأم، يعني أنا بعرف أمهات يكرهن البنات، أم ما بتحب البنات، عندها بنات 3 بنات ما بتحبهم، لا يجوز في الشرع. إذن ما بيصير أيها الأب أنت تكتب لولد بدون ولد، ما بيصير أيتها الأم والله أساورك توزعيهم على ولد بدون ولد، أو إذا لك يعني عندك مال لولد دون ولد، هذا خطأ في التربية. هذا الأمر منسحب في واحد اللي بيقول الحمد لله أنا لا عندي شيء أكتبه لأولادي ولا هم يحسنون. العدل مطلوب، حتى قالوا في القبل، في القبل مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وعنده واحد من الصحابة، فجاء ولده الصغير، الصحابي عنده ابن صغير، إجا لعند أبوه قال فحمله وقبله ووضعه على حجره الأب. بعد شوي إجت بنته، عنده بنت صغيرة، جاء قال فحملها ووضعها على حجره. الأولاني الولد باسه وحطه على حضنه، أما البنت ما باسه بس حطه على حضنه، نسي يعني أو ما انتبه أو شيء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما عدلت بينهما، بدك تبوسها للبنت الصغيرة بنتك مثل ما بست ابنك الصغير. في مثل شامي قديم يعني هو للضحكة هذا، بيقولوا يلي بيفضل الولد عن ولد بوسه إله بجهنم دوسه. طيب يعني على كل، يعني أنت مطلوب منك أن تعدل بين الأولاد، وهذا أمر أيها الإخوة الأولاد ينتبهون له. يعني أنا جيت على بيتي جايب معي فواكه، مسكت قطع أعطيتها لابني الأولاني لازم أعطي الثاني. هلأ هداك بعينه انتبه لك ها، بس ما بيحكي شيء هو، لو كان كبيرا أخي هذا عمره 10 سنين بس هداك عمره 15 معلش أعطيه لك 15، يا سيدي لو الثاني عمره 30 قل له بابا اشتهيت لك هي. اعدل بين أولادك، عدم العدل بين الأولاد هذا بيجعل مشكلة تربوية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، حديث أخرجه مسلم. فهذا هو الأمر الثالث. الأمر الأول في عادات سيئة في التربية، ترك متابعة تربية الأولاد. الأمر الثاني عدم احترام الأبناء. الأمر الثالث عدم العدل بين الأبناء. الأمر الرابع والأخير نختم به درس اليوم، عدم الدعاء للأولاد. الدعاء أيها الإخوة للأولاد يشكل ناحية تربوية عالية جدا ومهمة جدا. نحن الموجودون هنا أمهات وآباء غالبنا مع الدعاء له يعني ناحيتين، إما قسم بيناتنا ما بيدعي لأولاده ابنه وهذه مشكلة وهذا نادر، وإما القسم الثاني بيدعيلون بينه وبين ربه ما بيسمعون وهذا خطأ. نحن بحاجة إنك تدعي لأولادك بينك وبين ربك، بس بحاجة كمان تدعيلون وتسمعون، يعني قدام ابنك بصوت عالي أمام أمه وأمام أخواته قل له يا ابني الله يرضى عليك، الله يجعل حياتك مسهلة، إن شاء الله ربي بيهيئ لك معونة من الأرض والسماء. يا سلام شو بيفرح الولد، صدق الولد عندما يسمعك أيها الأب صدق سيذوب برا لك واحتراما لك. الأم ادعي لها، يعني مثلا بنتك هلأ عرسة مثلا، قلي لها يا بنتي روحي الله عز وجل يكتب لك السعادة حيثما اتجهتي. الله يجعل حياتك كل نور وسعادة أنت وزوجك. تفرح البنت. وصدقوا أيها الإخوة، في نور يخرج من كلام الأب تجاه ابنه، في نور يخرج من كلام الأم تجاه بنتها. لا تبخل على ولدك بالدعاء. ويوجد قسم وهو من أسوأ الأقسام بيننا من الآباء والأمهات، أن الأب أو الأم والعياذ بالله يدعو على ولده. هذا شيء من السوء درجة عالية. قال عبد الله بن المبارك، عبد الله بن المبارك قال جاءه أب يشتكي عقوق ولده، قال له عندي ابني عم بيعقني. فقال له عبد الله بن المبارك قال أكنت تدعو عليه؟ أنت بتدعي على ابنك؟ قال نعم. قال أنت أفسدته، أنت أفسدته. يعني هلأ لما أب بدعي على ابنه الله عز وجل لا يوفقه بالحياة. يعني شلون الله ما بده يوفق الابن؟ بيساوي عاق، بيقوم ما بتوفق. معناته مين السبب انه الابن صار عاق؟ دعوة الاب. ام بيطلع خلقه تدعي على الولد مثلا بغضب الله عز وجل والعياذ بالله. هي كلمة كبيرة ايها الاخوة. يعني كيف الله عز وجل بده يغضب على الولد؟ بصير عاق، بيقوم بيغضب عليه. إذا مين اللي جعل الولد عاق؟ الأب والأم. قال أشكو عقوق ولدي، أكنت تدعو عليه؟ قال نعم. قال أنت أفسدته. إياك أيها الأب أن تدعو على ولدك. ذكرت لكم مرة وقد ذكر لي أم ابنه طالع على خلقه، أم دعيت عليه، قالت الله بيتهم بالشيخ بحدين، دعيت عليه أنه روح إن شاء الله بيجيبوا لي إياك محمل والعياذ بالله تعالى. شو محمل يعني؟ يعني ميت ولا مدعوس، لما مفروم، لما من المستشفى. فصادف وقت إجابة يوم الجمعة وطالعين بالمدنة. طلع الولد من البيت الساعة 2:30 الظهر، بعد الظهر عم يدقوا عليها الباب. شو إجا الولد محمل، باهسته سيارة، رأسه مسحوق تحت دولاب السيارة. طيب هل يسرك أيتها الأم أن يموت ولدك هذه الميتة؟ ما له مرضي كمان في عذاب في الآخرة. القلب الأب والأم بيحترق. لماذا تدعو على الولد؟ أيها الأب معلش، مهما كان ابنك سيئا لا تدعو عليه. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أديش أساءوا إليه، شتموه، عذبوه، أساءوا لأصحابه. الصحابة يقولون يا رسول الله ادعو عليهم، يقول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلم. أنت أيها الأب أولى أن تدعو لابنك، مو تدعو على ابنك. أنت أيتها الأم ادعي له للولد، ابنك شارد كثير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد دعوتهم، أو ثلاثة لا ترد دعوتهم. واحد منهم دعوة الوالد لولده لا ترد. ادعي له، ادعي له، ادعي له في الليل وادعي له في النهار، ادعي له أمامه وادعي له في ظهر الغيب. قلت لكم بعض الآباء تجي تقول له ادعي له لابنك، بيقول لك الشغلة بالقلب. يا أخي الشغلة بالقلب والشغلة باللسان كمان، نريد هذا ونريد هذا. يعني ما بدعي على لسانه، بيقول لك خلص أنا بقلبي عم بدعي له. ادعي له وأمامه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم. لا حدا يدعي على نفسه. مرات امرأة في البيت كم بيطلع خلقها بتقول الله يخلصني منكم. والله أعرف طبيبا، يمكن إذا بقولكم اسمه بتعرفوا، طبيب دمشقي، هو عنده 4 بنات وزوجته، كانوا طالعين على اللاذقية قبل 2 أو 3 سنوات. هو والأب سايق السيارة، فنام غفل هو وسايق السيارة، يبدو متعب. صدمت السيارة بجدار جسر وكان مسرعان. كل من في السيارة مات ولم يبقى إلا بنت صغيرة، يعني هي التي نجت من هذا الحادث. فلا أحد يعني مثلا الأم مرات هيك إن الله يخلصني منكم، الله يقصف لي عمري، الله يريحني منكم. لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم كمان هي اثنين. هذا نهي أيها الإخوة، والنهي في أصول الفقه يعني التحريم، ما لم يأتي له صارف، يعني إذا مو حرام مكروه أقل شيء. ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، حديث أخرجه أبو داود. شوفوا هلأ، وجدت أنا في القرآن الكريم أيها الإخوة الأنبياء كانوا يدعون لأولادهم. سيدنا إبراهيم مثلا في القرآن الكريم الله عز وجل قال له إني جاعلك للناس إماما، شو قال له سيدنا إبراهيم؟ قال ومن ذريتي، يا رب أولادي كمان ساويهم مثلي أئمة، شايف عم يطلب الخير لأولاده. ودعا سيدنا إبراهيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، يا رب أولادنا يصيروا مسلمين مستجيبين لك. بعدين بالآية بيقول ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم. سيدنا إبراهيم قال رب وابعث فيهم رسولا منهم، أم الله بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال أنا دعوة أبي إبراهيم. لما الأب بيدعي ببركة دعائه الله بيصلح ذريته. سيدنا زكريا قال فهب لي من لدنك وليا، يا رب ابعث لي ولد ناصرا لي ويكون ولي كمان وليا، يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، يا رب الولد يجي مرضي. ستنا أم عمران، امرأة عمران تقول إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم، بعدين شو بتقول؟ وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. تخيلك يا رب الشيطان لا يقرب على بنتي هي اللي أنت أرسلت لي إياها. إذا ادعوا لأولادكم أيها الإخوة، أما الدعاء على الأولاد فهذا شيء من السوء. أيها الإخوة الكرام، هذه أربعة عادات من عاداتنا السيئة في التربية. العادة الأولى ترك متابعة تربية الأولاد، والحل بأمرين، جيبه معك على الجامع، ورقم اثنين هيئ له صاحب صالح. العادة الثانية عدم احترام الأبناء. العادة الثالثة عدم العدل بين الأولاد. والعادة الرابعة عدم الدعاء للأولاد. نسأل الله تعالى أن يوفقنا ويوفق ذرياتنا لما فيه الخير. قال رجل كان عنده ابن عم بيعذبه، فسأل أحد الصالحين إنه ابني عم بيعذبني، فقال استعن عليه بقول الله تعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ألا إما ذريتك بيكون قرة عينها لما بيكونوا مرضيين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال فكان يكثر من هذه الآية فأصلح الله له أولاده، والحمد لله رب العالمين.